بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 39. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند ما يتعلق بصلاة الخوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في صلاة الخوف. قال: وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة الركعة، ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة، ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. إذن المؤلف عليه رحمة الله بدأ صلاة الخوف بهذه الكيفية. وقبل أن نتكلم عن هذه الكيفية وعن دليلها، لا بد أن نعلم أن صلاة الخوف المراد بها تلك الصلاة التي تؤدى حال الخوف بسبب العدو، وهي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، إلا ما ورد عن بعض الفقهاء وهم قليل، كانوا يقولون إن صلاة الخوف خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي ليست مشروعة بعد موته. ولا شك أن هذا القول بعيد ومهجور، وسيأتي الكلام عنه، لكن قبل ذلك نريد الأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فهي قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية من سورة النساء هي الدليل على صلاة الخوف، فهي ثابتة بكتاب الله، وثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاءت بصفات متعددة كثيرة قد تصل إلى 7 صفات، بل أوصلها بعض الفقهاء إلى 16 نوعا كما ذكر ذلك النووي وغيره. أما بالنسبة للسنة، فأشهر هذه الكيفيات هي ما ذكرها المؤلف، وقد جاءت في حديث صالح بن خوات عمن حدثه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كما ذكر المؤلف. ومعروف أن صلاة الخوف لها شرطان عند الفقهاء، لا بد من توفر هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كأن يقاتل الكفار، أو يقاتل المحاربين الذين يقطعون الطرق، أو يحاربون البغاة الذين خرجوا على ولي الأمر بتأويل سائغ. الشرط الثاني أن يخاف المسلمون من هجوم العدو عليهم في أثناء الصلاة. أما إذا أمنوا ذلك تماما وعرفوا أن العدو لا يستطيع أن يهجمهم في وقت الصلاة، فهنا يصلون الصلاة التامة، ليست مقصورة وليست هي صلاة الخوف. إذن هذان هما الشرطان في صلاة الخوف. وأما ما يتعلق بمن الذي ذهب إلى أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول نقل عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، ونقل عن المزني الشافعي، قالوا إن صلاة الخوف منسوخة، لا تصلى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أيضا لا تصلى بإمام واحد، لكن ممكن أنها يصليها المسلمون، طائفة تصليها بإمام وتحرس الأخرى، وإنما تصلى أو تصلي طائفة بإمام وتحرس الأخرى، فإذا فرغوا صلت الطائفة الأخرى بإمام آخر. أما بالكيفية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا لا يصلح وليس إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أن تأتي طائفة ثم تذهب للحراسة ثم تعود مرة أخرى هذه الطائفة، فعندهم أن هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما جماهير الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية، كل هؤلاء على أن صلاة الخوف مشروعة وأنها لم تنسخ وأن الله شرعها تخفيفا على الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض غزواته وصلى معه الصحابة، وأن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي باقية إلى يوم القيامة، خلافا لمن قال إنها خاصة برسول الله لأنه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الآية خطاب لرسول الله فتدل على الخصوصية، هذا غير صحيح، بل الأصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خطاب للأمة، وما ثبت في حقه ثبت في حق الأمة، إلا ما جاء الدليل الصحيح الصريح أن هذا خاص برسول الله. فإذا قالوا هذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة خاصة، نقول لهم كذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل هي خاصة؟ الجواب ليست خاصة بل هي عامة، وأن الزكاة ما زالت مشروعة، ولهذا أنكر أبو بكر الصديق وأنكر الصحابة على مانعي الزكاة، لأنهم استدلوا بهذه الآية وقالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره ربه بأن يأخذ الزكاة من أموالنا، فقام الصديق ومن معه فقاتلوا المرتدين وقاتلوا أيضا مانع الزكاة. إذن هذا هو الصواب، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا حديث عام فيه التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عام في كل الصلوات لا يخص صلاة دون صلاة. وبعد ذلك عندنا إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا رضي الله عنهم ولم يخالف أحد منهم في ذلك على أن صلاة الخوف تصلى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وممن نقل الإجماع على ذلك الجصاص الحنفي، وكذلك ابن قدامة الحنبلي، وكذلك النووي الشافعي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية صلاة الخوف وأن الصحابة صلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى الأشعري كذلك وزيد بن ثابت، والله عز وجل صرع، والله سبحانه وتعالى شرع هذه الصلاة للتحرز من العدو، والإنسان والمسلمون محتاجون إلى ذلك، فليس هذا خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام دون أمته. والمؤلف هنا ذكر هذه الصفة وهي ما يتعلق بصلاة الخوف، فقال وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة الركعة، هذا ما جاء في حديث ابن عمر، وجاء كذلك في حديث صالح بن خوات، وفيه كما في حديث صالح بن خوات في الصحيحين أن طائفة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة واجهت العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما عليه الصلاة والسلام، والذين خلفه وصلوا معه ركعة أتموا لأنفسهم ثم انسلموا وانصرفوا، فصفوا وجاء العدو فصفوا أمام العدو وقابلوا العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة الباقية، فهو بالنسبة له تكون ركعتين، وأما الذين خلفه فقاموا وأتموا لأنفسهم وبقي جالسا عليه الصلاة والسلام حتى أتوا إلى موضع التشهد ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام. هذه الكيفية هي التي ذكرها المؤلف، وهي ما جاءت في حديث صالح ابن خوات، وقد قلنا أن صالح ابن خوات هو تابعي من التابعين ومن العلماء في زمن التابعين، وقد روى أحاديث وروى له أصحاب الكتب يروي عن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسميه، لأنه قال عمن حدثه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذه الصفة جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري وأخرجه كذلك مسلم في الصحيح، أن عبد الله بن عمر كان يسأل عن صلاة الخوف فكان يقول يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. في الكيفية التي معنا والتي ذكرها المؤلف نص على أن الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، لكن في كيفية ابن عمر يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة ولا يسلمون، ثم يتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين ويصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن انصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين بعد ذلك صلوا ركعتين. ثم سيأتي أن في حديث ابن عمر أنهم قد يصلوا على أرجلهم، وسيذكر هذا المؤلف، أو ركبانا، وسواء استقبلوا القبلة أو لم يستقبلوها. وجاء أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة، وهذا أيضا الكيفية التي جاءت في حديث سهل، وحديث سهل أخرجه مسلم في صحيحه، هي الكيفية التي ذكرها المؤلف أيضا في هذا الباب. وجاء أيضا من طريق، وهي كيفية ثالثة، جاءت من طريق عبد الله بن مسعود كما عند أبي داود في سننه. وجاءت كيفية رابعة من حديث أبي عياش الزرقي وهو صحابي رضي الله عنه، وحديثه حديث طويل في صفة الصلاة، حديثه جاء كذلك عند أبي داود في سننه، لأن الإمام أبا داود رحمه الله في سننه ذكر أكثر الكيفيات والصفات التي وردت في السنة، وكان يبوب على كل كيفية بتبويب خاص، ويسوق كيفية هذه الصفة أو كيفية هذه الصلاة بباب طويل، فيقول يفعل الإمام كذا وكذا، ثم يسوق بإسناده الحديث رحمه الله. وجاء أيضا من طريق ثعلبة ابن زهدم التميمي، وهو مختلف في صحبته، لكنه يروي هذا الحديث عن سعيد بن العاص، وهي كذلك أيضا جاءت عند أبي داود في سننه. وجاء أيضا عن غيره من الصحابة، وهذه هي أشهر الكيفيات. ففي الحقيقة هذه الكيفيات كلما ورد من الأحاديث الصحيحة ينبغي أن نأخذ بها، لكنه قد يختلف نوعا ما بحال المصلي وبحال الخوف، فالأمر واسع، لأن هذه الكيفيات صح بها الحديث. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله يعلى بن أمية في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فسأل عمر بن الخطاب قد أمن الناس، فيعلى يتعجب يقول لعمر الناس قد أمنوا، فلماذا نصلي صلاة السفر وكذلك نصلي الصلاة مقصورة؟ فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. إذن هذا الحديث فيه أن عمر أخبر أنها صدقة من الله عز وجل، وأن الله تصدق بها علينا، فهي صدقة من الله على عباده. وكذلك المؤلف بعد أن ساق هذه الكيفية قال هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين، ولكل صلاة أذان وإقامة. هو يريد أن يقول أن صلاة الخوف مشروعة في السفر وكذلك مشروعة في الحضر، ولا شك أن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأن الحكمة من ذلك والتعليل هو يدور مع الخوف، فليست هي خاصة بالسفر، فمتى وجد الخوف وجدت هذه الصلاة. وأشير أيضا إلى أننا اقتصرنا على الأحاديث ولم نتوسع في ذكرها كل حديث حتى لا يطيل بنا المقام، لكن من أراد أن يتوسع في هذه الكيفيات هي موجودة في سنن أبي داود كلها. لكن بقي ما ختم به المؤلف إذا اشتد الخوف. قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم، مشاة أو ركبانا، ماشين أو ساعين، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهذا هو ما جاء في حديث ابن عمر، وهو في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك. بعد أن ساق الكيفية رحمه رضي الله عنه، قال بعد أن ساقها: قال فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. فبين رضي الله عنه أنه إذا اشتد الخوف فلك أن تصلي وأنت على حصانك أو على رجليك أو على رجليك، أو كنت ماشيا أو كنت ساعيا أو كنت مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. وهذا قد جاء في كتاب الله، الله عز وجل حينما أمر بالمحافظة على الصلوات قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني إن خفتم من العدو فصلوا صلاة الخوف، وسواء صليتموها ماشين أو راكبين، فرجالا يعني ماشين على أرجلكم أو ركبانا يعني راكبين، فعلى أي هيئة تستطيعون أن تصلوا فصلوا، ولو كان بالإيماء، ولو كان كما أشار المؤلف إلى غير جهة القبلة. لكن إذا زال هذا الخوف وجاء الأمن قال الله: فاذكروا الله كما علمكم، يعني صلوا صلاة الأمن كأنكم قد انتهيتم من الحرب والخوف. قال المؤلف: وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقة، صلوا وحدانا، وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم، مشاة أو ركبانا. وهذا في حال المسايفة وشدة الخوف، فهذا يتعلق بالمجاهدين الذين اشتد القتال وهم في خضم المعركة وفي حال المسايفة، لا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يصلونها بهذه الكيفية سواء كانوا رجالا أو ركبانا أو استقبلوا القبلة أو لم يستقبلوها، فينظر إلى هيئة وكيفية من صلاة الخوف فيصليها بحسب قدرته واستطاعته. وهذا عليه أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، جماهير العلماء على ذلك. على ماذا؟ على أنك لا تؤخر الصلاة ولا تخرج الصلاة عن وقتها، صليها بحسب استطاعتك، كنت راكبا كنت ماشيا، استقبلت القبلة أو لم تستقبلها، لأن الله كما أشرت آنفا يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأمر بفعل الصلاة حال الخوف وبحسب ما تستطيع وبحسب ما يقتضيه الحال. فعليك أن تأتي بالصلاة في وقتها ولو كنت في حال المسايفة. وكذلك حديث ابن عمر الذي مر معنا آنفا، قال رضي الله عنه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهذا نص في المسألة، لا ينبغي أن نعدل عن هذا النص. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في غير ما حديث، وكان في شدة الخوف، فأمرهم بالمشي إلى قدام العدو وإلى وجاهة العدو، ثم رجعوا وقضوا ما بقي من صلاتهم. ولا شك أن هذا يعني عمل طويل، كونه يمشي ثم يعود ويستدبر القبلة، لكنه جائز في صلاة الخوف، جائز في صلاة الخوف. فينبغي على المسلم ألا يسقط الصلاة ويجعل الوقت يخرج، لكن كونه يخفف، وهذا تخفيف من الشارع، فيجوز له أن يستقبل القبلة ويجوز ألا يستقبلها، فهذه رخصة من الشارع. خالف في هذه المسألة الأحناف فقالوا: لا يصلي في حال القتال، قالوا: لو قاتل وهو في الصلاة فصلاته فاسدة لا تصح، إلا إذا كان شيئا يسيرا، كان قليلا، كأن يرمي بسهم، فهذا لا بأس. أما يسايف ويقاتل ثم وهو يصلي، فقالوا لا تصح الصلاة في هذا الحال. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الصحيح ما ذكرناه والأدلة عليه من الكتاب ومن السنة. وطائفة من الفقهاء يقولون يؤخر الصلاة إذا التحم الجيشان واشتد القتال والمسايفة، له أن يؤخر الصلاة، وهذا غير صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة الخندق، ثم بعد ذلك جاءت الغزوات التي قاتل فيها وصلى صلاة الخوف، فإنما كان التأخير في الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف، ثم شرعت صلاة الخوف، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في غزواته. لكن بقي أمر لم يشر إليه المؤلف، وهو ما يتعلق بصلاة الخوف ركعة واحدة، هل يجوز له أن يصلي صلاة الخوف ركعة واحدة؟ لأن المؤلف ذكر أنه يصلي ركعتين في حال الخوف ولو كان في الحضر، وذكر أنه يصلي الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين، لكن هل يشرع أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة لا سيما إذا اشتد هذا الأمر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بمشروعية صلاة الخوف ركعة واحدة. فذهب أكثر أهل العلم، وهو في الحقيقة مذهب جماهير العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى أنه لا تصح صلاة الخوف بركعة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن أكثر الكيفيات التي وردت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، وصلى ركعتين بالطائفتين، وكانت كل طائفة تقضي ركعة، وذكروا حديث ابن عمر، وذكروا حديث جابر كذلك الذي أخرجه صاحب الصحيح بخاري ومسلم عندما صلى بهم في ذات الرقاع، وذكروا حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتوا إلى هذه النصوص وبعضها في الصحيحين، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فهذا هو الذي يجب، ولا تصلى صلاة الخوف ركعة. القول الثاني في المسألة هو مذهب جماعة من التابعين، وثبت عن الصحابة، ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك ورد عن ابن عباس، وورد عن جماعة من التابعين كطاووس ومجاهد والحسن وقتادة، وهؤلاء كلهم من التابعين، وبعضهم من صغار التابعين، والحكم بن عتيبة، وكذلك من الفقهاء هو مذهب سفيان الثوري. وفي هذا المذهب ذهبوا إلى أنه يشرع أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة. لماذا؟ قالوا لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هكذا كما في صحيح مسلم: وفي الخوف ركعة. وأكدوا ذلك بما جاء عن ثعلبة ابن زهدم، حيث إنه روى عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أنه سأل قال: أيكم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقام حذيفة بن اليمان فصلى بهم ركعة، وصلى بهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ما قضوا، إنما اكتفوا هؤلاء بركعة وهؤلاء بركعة. فوالحديث عند أبي داود في سننه وعند النسائي، وهو حديث صحيح، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله، وجاء كذلك عند النسائي من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل حذيفة بن اليمان، كما أيضا روى ذلك النسائي في سننه. وجاء كذلك عند النسائي وعند ابن خزيمة وغيره من حديث جابر بن عبد الله، وفيه كذلك أنه صلى ركعة واحدة. وهذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رواه مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وصلى بطائفة ركعة، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام كانت له ركعتان، أما للذين خلفه فطائفة اكتفت بركعة والطائفة الأخرى أيضا اكتفت بركعة كما عند النسائي. إذن هذه الكيفيات من حديث ابن عباس، ومن حديث كذلك حذيفة، ومن حديث زيد بن ثابت، ومن حديث جابر بن عبد الله، كلها وردت في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وشرع كذلك صلاة الخوف ركعة واحدة. لهذا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح لما ساق جملة من هذه الأحاديث أخبر أن هذه الأخبار وهذه الأحاديث لا تعارض الروايات الأخرى التي فيها ذكر الركعتين. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته الركعتين وعلم أمته الركعة وصلاها عليه الصلاة والسلام ركعة، أو علم أصحابه أيضا عندما صلوا خلفه ركعة على حسب الحاجة. فيجوز للمرء عند الخوف الشديد أن يصلي ركعة واحدة، فلا يقول قائل إن هذه الكيفية تخالف الأصول وتخالف المرويات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن أصل كيفية الخوف هي مخالفة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصلي ثم تأتي طائفة وتذهب طائفة، هذا على غير الأصول التي عرفناها في الصلاة في الحضر، ولا حتى الصلاة في السفر. هذه صلاة خاصة في الخوف وشدة الخوف، لا يقول قائل إن هذه تخالف الأصول. لهذا رد عليهم الفقهاء والعلماء وقالوا لهم كذلك لم نجد، إذا قلتم أن هذا ليس في الأصول أو يخالف الأصول، نقول لكم كذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى صلاة الخوف بركعتين وأنتم تتفقون معنا على أنها ركعتان، كذلك صلى إلى غير القبلة، وهذا يخالف الأصول، مع ذلك أنتم تقولون بجوازها. هل يجوز للمسلم أن يصلي إلى غير القبلة؟ لا يجوز له في حال الأمن، لكن في حال الخوف يجوز له ذلك. إذن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن تؤدى صلاة الخوف ركعة واحدة لصراحة الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث حذيفة وحديث زيد بن ثابت، وكون الجمهور من الفقهاء وكون الأئمة الأربعة لم يأخذوا بهذه الكيفية لا يعني ذلك أن نرد هذه النصوص، وهي أحاديث صحيحة. بأي حجة نرد هذه الأحاديث والروايات واضحة ظاهرة؟ فصلاة الخوف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة وفي عدة غزوات، فتحمل هذه على كيفية وتحمل هذه على كيفية، ولا سيما أن النص صحيح وصريح. وقولهم أن صلاة الخوف ركعة يخالف الأصول، يقال هذا غير صحيح ولا يسلم لكم وغير متجه، لأن هذه من الصفات، والصفات كلها في الحقيقة مخالفة للصفات المعروفة في حال الأمن، إنما هي خاصة بصلاة الخوف، وهذه كذلك الكيفية التي هي ركعة واحدة خاصة بصلاة الخوف. والمؤلف ذكر أنك تصلي مستقبل القبلة، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. لا بد أن نعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن استدبار القبلة والمشي جائزان في حال الخوف، وهذا ما قرره المؤلف عندما قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذا بالاتفاق، لا خلاف بينهم، لا خلاف بين الفقهاء في أن استدبار القبلة والمشي كذلك، تمشي وتذهب، جائزان في الصلاة في حال الخوف، وكذلك في حال المسايفة والعدو يطاردك ولا يتركك العدو، لا يدعك تصلي. وممن نقل الاتفاق الجصاص رحمه الله في شرحه لمختصر الطحاوي، نقل الاتفاق على ذلك. إنما الخلاف هو في الحقيقة عند التحام القتال وعند المسايفة، وأشرت إلى هذا الخلاف فذكرت أن أبا حنيفة هو الذي خالف في هذه المسألة عند المسايفة وعند القتال. فهنا أبو حنيفة يقول لا تجوز الصلاة أثناء القتال، أما والعدو يطاردك ولا يدعونك تنزل للصلاة، فهم قالوا لا بأس من استدبار القبلة والمشي، حتى أبو حنيفة يوافق في ذلك، لكن عند المسايفة عند التحام القتال هنا يخالف أبو حنيفة. ماذا يقول؟ يقول لا تجوز الصلاة أثناء القتال، وقد استدل بما جاء في قصة الخندق وهو في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، فقد ذكر علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب دعا على المشركين فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم شغلوه عن الصلاة. ولو كانت صلاة الخوف جائزة في حال القتال لما تركها في وقتها عليه الصلاة والسلام، إنما أخرها إلى أن غربت الشمس. وهذا ما جاء في غزوة الخندق في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، وجاء كذلك من حديث جابر أيضا في الصحيحين أن عمر يسب كفار قريش رضي الله عنه ويقول يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها. فنزلوا إلى بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ معه الصحابة فصلوا العصر بعدما غربت الشمس، ثم لما انتهى من صلاته أي صلاة العصر صلى بعدها المغرب. قالوا إذن هذا دليل على أنه في حال المسايفة وفي حال القتال والالتحام لا يجوز لك أن تصلي، أخر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخر صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس. هذا هو دليل أبي حنيفة على أنه لا تصلي حال المسايفة وحال اشتداد القتال، مع أن المؤلف أكد ذلك وهو مذهب الجمهور، فقال وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين. والجواب عن ما استدل به أبو حنيفة أن يقال ما حصل في يوم الخندق هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف، فصلاة الخوف وأحاديث صلاة الخوف ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق. ثم هناك احتمال آخر أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فنسي، فكان عليه الصلاة والسلام ناسيا عن الصلاة فلم يتذكرها إلا بعد ذلك، وهذا جواب من الأجوبة ذكره الفقهاء ومنهم ابن قدامة. لماذا؟ ما الذي جعل هؤلاء الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نسى الصلاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر يوم الخندق لم يكن هناك مسايفة، وهذا معروف أنه لم يحصل قتال في غزوة الخندق كما قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأحزاب، لأن قصة الخندق وردت في سورة الأحزاب. ماذا قال الله عز وجل عن هذه الغزوة؟ وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال العلماء أي أن الله رد الأحزاب عن المدينة ورجعوا وهم خائبون خاسرون لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، أيدهم الله عز وجل بأسباب قوية بالملائكة وبالرياح فلم يحصل ذلك القتال، وكان الله قويا عزيزا لا يغالب ولا يقهر، سبحانه في ملكه وسلطانه هو عزيز جل في علاه. قالوا إذن لم تحصل مسايفة حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع الصلاة، سايف وقاتل والتحم ولم وأجل الصلاة لأنه لم يحصل ذلك، مما يؤكد أن مشروعية أحاديث الخوف جاءت بعد. إذن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير أنه في حال القتال لا تؤخر الصلاة، وأنه ما جاء في الخندق هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وقد ذكرنا الدليل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فالآية صريحة على أن الماشي يصلي في القتال على حسب حاله، وكذلك أثر ابن عمر فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. ويؤكد ذلك ما جاء عند ابن ماجه أيضا من حديث ابن عمر في صلاة الخوف، وذكر صلاة الخوف قال في آخر الحديث فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. وهذا ما عبر به المؤلف، فقد ختم الباب في صلاة الخوف بقوله وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم، فعبر بتعبير الحديث الذي ورد عن ابن عمر. وكذلك لابد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في غير الخوف، يعني في غير المسايفة، في غير شدة الخوف، فأمرهم بالمشي، فمشت طائفة ورجعت تقابل العدو، ثم عادوا للقضاء فقضوا ما بقي من صلاتهم، وهذا مشي كثير وهذا عمل طويل وفيه استدبار القبلة، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الخوف ليس شديدا. فإذا كان عند المسايفة فمن باب أولى أن تكون هذه هي الكيفية. فالصواب هو مذهب جماهير الفقهاء لظاهر الآية، فإن الآية أباحت الصلاة عند الخوف ركبانا وكذلك على أرجلهم سواء استقبلوا القبلة أو لم يستقبلوها، وكل ذلك شرع حفاظا على مصلحة عظيمة وغاية جليلة، وهو ما يتعلق بوقت الصلاة. ينبغي أن تصلي الصلاة في وقتها، وكذلك فيه حماية الأنفس، لأنك إذا لم تفعل ذلك قد يأتي العدو فيباغتك، فلا بد أن تجعل طائفة تحرس ثم تعود وتصلي معك، فتقوم الطائفة الأولى التي صلت وترجع إلى الحراسة وتقابل العدو وهكذا. والأحاديث في ذلك ظاهرة وواضحة. لهذا ما أجمل ما قاله ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ويتعلق بالعمل الكثير في الصلاة، وبه نختم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يخلو عند الحاجة إلى العمل الكثير من أحد ثلاثة أمور: إما تأخير الصلاة عن وقتها، أو ترك القتال وفيه الهلاك، أو متابعة العمل المتنازع فيه وهو جائز بالإجماع فتعين فعله وصحة الصلاة معه. إذن أنت بين ثلاثة أمور وأنت تقابل العدو: إما أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وإما أن تترك القتال وتذهب إلى الصلاة وتجعل العدو يصنع ما يريد وهذا فيه هلاك للمسلمين، وإما أن تصلي وتقاتل وأنت تتابع صلاتك، وهذا الذي فيه نزاع بين الجمهور وأبي حنيفة. ولا شك أنه تعين فعل ذلك والصلاة تكون صحيحة مع هذا. وانتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله إلى باب ما يتعلق إلى باب جديد يتعلق بصلاة العيدين، وهذا لعلنا نؤجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.